جزئي في مقابلة دليل كلي. هو الأخذ بدليل جزئي في مقابلة دليل كلي، بمعنى الاستحسان. ما مثلا نحن الشافعي الذي يقول من استحسن فقد شرع، نجده هو نفسه يقول استحسن ان يكون كذا، نجده هو رحمه الله يقول استحسن. اذا قلنا هو العدول بحكم المساله عن نظائرها لدليل خاص من الكتاب والسنه، هذه المساله يكون اصل فيها ان يكون حكمها لها حكم معين، ان يكون حكمها كذا، ولكن مثلا الافضل او الدليل الخاص مثلا يقتضي ان تكون كذا، الاستحسان يقتضي ان يكون كذا. هذا الاستحسان قد يكون استحسانا بالكتاب اصلا، بآية من حديث، بآية من كتاب الله، قد يكون استحسانا بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون استحسانا بالاجماع، يعني المسألة ثبتت بالاجماع، قد يكون الاستحسان بالمصلحة، قد يكون استحسانا بأمر معين. نأتي الى مثال مثلا. طيب نعطي مثال. الاصل من اشترى سلعة، من اشترى سلعة ثم اشترى سلعة باع سلعة بمئتي دينار إلى أشد، طيب ثم اشتراها بمئتي دينار نقدا، باع سلعة بمئتي دينار إلى أشد، واضح؟ نعم. تعطى له بعد شهرين. ثم اشتراها، هذه السلعة اشتراها بمئة دينار نقدا. هذا ظاهر المسألة، ظاهر المسألة هو الإباحة والجواز، صح؟ لأنهم بيعان منفصلان اتصلت فيهم العقود الصحيحة، السلعة معروفة، الثمن معروف، العاقدان متوفرة فيهم الشروط والتمييز والشروط التي توجد، صح؟ إذن يقتضي هذا ماذا؟ يقتضي الأصل. هذه المسألة نظائرها ما هو؟ نظائرها من البيعات جائزة، واضح؟ لأنه باع واشترى، لكن الدليل الخاص والنظر إلى حقيقتها يجعلها ممنوعة، لأن هذا الشخص إنما تحايل إلى الربا، فهو كمن أعطى 100 من أجل أن يقبض 200، هذا هو حقيقة المسألة. هو باع جهاز، هذا الجهاز سأبيعه لك ب200 دينار، طيب 200 دينار إلى الشهر، طيب أطالبك الآن ب200 دينار، صح؟ والجهاز عنده، أشتريه منك ب100 دينار بعد أن تم البيع الصفقة الأولى، أقول لك أشتريه منك ب100 دينار نقدا، فأخذ الجهاز وأعطيك 100 دينار وأبقى أطالبك ب200 دينار، صح؟ فأنا هنا حقيقة المسألة ما هي؟ أنا لم أعطي السلعة، إنما أعطيت 100 دينار وسأخذ مقابلها 200 دينار، واضح صدق؟ لا يجوز. لا، هذا ليس بيع سلبا، هذا تأتيه يخالف الأدلة كثيرة، لكن نحن هنا نطبقه على ماذا؟ نطبقه على الاستحسان، أن الاستحسان هو هذا، هو بيع، هذا هو بيع العينة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين. لحظة سأتي نشرح هذه المسألة. هذه المسألة أنا قلت مثلا نظائرها وحكمها بما هو ظاهر هو الجواز، صح؟ أنهم بيعتان منفصلتان، بعتك لما استقر العقد الأول اشتريت منك، صح؟ لكن نستحسن، لكن نقول هذه البيعة باطلة للاستحسان، إما نقول الاستحسان لما لأن فيها معنى الربا، أو نقول استحسان بالدليل لأن هذا هو معنى هذه البيعة، هي العينة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. طيب نقول الاستحسان أيضا، واضح المسألة، هنا الصورة واضحة أن الشخص إنما أعطى، هو في الحقيقة إنما أعطى، إنما أعطى 100 ليقبض 200، لأنه لم يبيع شيئا، وإنما ذلك الفقهاء ماذا قالوا؟ السلعة الداخلة من اليد الخارجة من اليد الداخلة إليها ملغاة، لا يمرون أن تلغى، ويجعلون هذا بابا من أبواب التحايل إلى الربا، ولذلك جاء ابن عباس أنه قال يعني دينار بدينارين، وكما قال بينهما حريرة، يعني كأن هذا الجهاز إنما أتينا به وأتينا بهذه الصفقة لنتوصل إلى الربا، أبيعك ثم أشتري منك، فأنا ظاهر هو الجواز. لا نجد مرة ما تبيع الربا. لا إذا كانت بهذه الطريقة لا تجوز مطلقة، إذا كانت بهذه الطريقة لا تجوز، يبيعه بيعته لحظة ننهي هذه المسألة ثم نرجع حتى يتضح الاستحسان ثم نرجع، لحظة فقط نرجع. طيب قلنا كذلك من الاستحسان أيضا من أمثلة الاستحسان، الأصل في البيع أن يكون معلوما وفي الإجارة أن تكون معلومة، واضح؟ وإذا تم العقد على شيء يكون معلوم، لكن وقع أن الإجماع من الأمة مثلا على أنه يجوز الإنسان أن يدخل الحمام ويدفع مبلغ معين من المال ولا يحصل الاتفاق على مقدار المكث وعلى مقدار الماء الذي سيستخدم. الأصل في نظائر هذه المسألة ما هو؟ هو المنع، أنها ممنوعة. لماذا؟ لأنه أي بيع كان مجهولا، أي بيع فيه جهالة يمنع، وهذا بيع مجهول. أي إجارة فيها جهالة ممنوع، وأنت ستأجر هذا الحمام ستدفع مبلغ معين ولا يتفق معك صاحبه على مكث معين، وإنما يتركه إلى العرف مثلا، يتركه إلى عادة. ما هو القدر الذي ستستخدم من الماء لا يتفق معك عليه، ومع ذلك هذا يجوز، مع أن الأصل في نظائر هذه المسألة ما هو؟ هو المنع. لا يجوز لك أن تستخدم مال غيرك في إجارة أو في بيع إلا هو معلوم تكون مبلغ ذلك. فهنا عملنا بناء على الاستحسان، وهذا الاستحسان إذن هنا أخذ بدليل جزئي في مقابلة الدليل الكلي. الدليل الكلي ما هو عندنا؟ هو المنع من هذا النوع من البيعات، واضح؟ ومع ذلك نعم الدليل الذي خص مثلا هنا قالوا وقع الإجماع من الأمة مثلا على جواز هذا النوع من المسائل، أو من باب المصلحة مثلا، أو يعني لأنه جرى بهذا يعني عرف الناس وعادتهم أنهم لا يتشاحون في هذه الأمور، مع أن هذا هو خلاف الأصل. الدليل الذي خص المسألة الأولى مثلا هو الحديث الوارد أو وجود معنى الربا، إذا قلنا هذا هو التفسير العينة، وهو ظاهر نقول الحديث الذي ورد فيها أن هذا النوع من البيعة محرم، مع أنها عقد وصحيح ونظائره مباحة لأنهم بيعتان متفرقتان وهكذا. فهذا النوع هو الذي يسمى الاستحسان. هذا النوع ليس لا يوجد أحد من العلماء إلا ويقول بحجيته، ولذلك الاستحسان يكون حجة، وهذا هو معنى الاستحسان، وقال بحجيته جمهور العلماء. نعم لا ليس من يجوز. طيب إذا نتوقف هنا الساعة التاسعة، نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طيب سؤال تفضل. طيب يقول أجمع العلماء على قاعده وأجمعوا على العمل به مع ضعف الحديث. نعم لا هو الزيادة. أيوه الزيادة أجمعوا على بعضها. نعم أيوه أجمع نعم نعم طيب هذا ننظر في هذا النوع من الإجماع هو إجماع قطعي. هذا النوع من الإجماع هو إجماع لا طبيعة الإجماع ظني، لكن إذا علمناه مثلا هو النزاع الإجماع قطعي الإجماع ظني، هذه أحيانا تأتي فيها يختلف فيها العلماء. قلنا الإجماع القطعي هو الإجماع الذي يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، فيكون يعني ما يسمى معلوم من الدين بالضرورة. لكن ما هو معلوم من الدين بالضرورة أحيانا يختلف باختلاف البلدان، يختلف باختلاف أزمان الناس وباختلاف عادته. طيب لكن الإجماع إذا يعني تواتر نقله، إذا تواتر نقله عن العلماء، واضح لم ينقله شخص واحد وإنما نقله غير واحد من العلماء، ولم يعلم فيه ينقلون الإجماع، هذا يكون إجماعا قطعية. يعني لا لا إجماع كله لا بد أن يكون مبنيا على دليل. لا هو حتى هو الإجماع نحن قلنا وقع خلافه هل يمكن للإجماع أن يقع بدون دليل أم لا يقع؟ في خلاف بين أهل الأصول، منهم من قال الإجماع لا يمكن أن يقع إلا بدليل، ومنهم من قال الإجماع يمكن أن يقع بدليل. طيب قلنا هذا الخلاف بالحقيقة هو خلاف لفظي، هو خلاف لفظي راجع إلى ربما راجع إلى ما هو الدليل، هل هو من الكتاب والسنة أم هو عام؟ لأن العلماء المجتهدين لن يقولوا برأيهم، لن يقولوا بمقدرة، وهذا الرأي الذي قاله إنما بنوا على أدلة، لذلك لا يوجد إجماع إلا بدليل. إذا قال بعض العلماء هذا الإجماع أجمع ولا دليل عليه فهذا راجع إلى أنه هو لم يطلع على الدليل، راجع إلى قصوره هو في النظر، لذلك هذه المسألة حققها الشيخ الإسلام ابن تيمية وجزم ووصاب إلى أن العلماء لن يجتمعوا إلا بناء على دليل. لكن ما هو ذلك الدليل؟ نحن قلنا الدليل إطلاق الدليل يا عم من الكتاب والسنة، لأن الدليل يكون كتابا وسنة ويكون غيره. لا لا يمكن أن نقوله، لا لا لا يمكن أن نقوله، إنما ننظر في ما في طبيعة هذا الإجماع، يعني الذين نقلوه واضح، هل يعني الذين نقلوه هل هناك لهم مخالف البلاغ وحد التواتر؟ لذلك من الإجماعات من قد يقول بعض العلم أنه قطعي، ومنهم من قد يقول بعضهم أنه ظني، لكن لا بد للإجماع القطعي أن يكون مما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، وأن يكون نقل بالتواتر. هذان الشرطان إذا توفر في الإجماع، يعني وقوعه من الأمة بالضرورة، هذا لا خلاف بين العلماء في أنه إجماع قطعي. النوع الثاني الذي يمكن أن يكون قطعيا هو ما نقل بالتواتر. فإذا كان هكذا لا أدري، لكن إذا كانت هكذا فهي إجماع قطعي. لكن قد من يقول من العلماء أنها إجماع ظني، فيختلف العلماء أحيانا في بعض الإجماعات هي إجماعات قطعية أم هي إجماعات ظنية. لكن الأصل أن الإجماع القطعي لا يطلق إلا على ما علم وقوعه من الأمة بالضرورة. واضح؟ شوف في سؤال من طيب اتركوا حتى الحصة القادمة. وين حصلت؟ في درس واخذ الفاصل واخذ الفاصل. طيب خليه عندي تو لين يحتاج التحضير، ساعات احتاج نظر فيه بالتحضير يا اخوان، من بعد ان شاء الله نعطيك لك اياه ان شاء الله. كان صغير تجيب لك. انا عندي في موريتانيا النسخه هذه، عندي نفس الشيء عندي في موريتانيا. من يطلع تحفة جاب النسخة رحلة طلب تطبيقات قاعدة كان مغريبي تطبيقات قاعدة بقية عند المالكين خلال بعض الشريف وشرح منها كتاب بارد جدا. I'm going to go to the hospital.